مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن على موعد في هذه الليلة المباركة مع امرأة من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول جمع لها ربنا عز وجل من المناقب ومن النياشين ما الله به عليم. فمن هي يا ترى؟ نحن على موعد مع زهرة غالية ملأ عبيرها الكون كله ونصعت سيرتها في أضواء صفحات التاريخ وفي أنور صفحات الدهر. فمن هي هذه المرأة؟ من السابقات لإجابة دعوة الله عز وجل للإسلام. شغل الإذاعة الخارجية. هذه الصحابية الجليلة التي سنلتقي معها في ليلتنا تلك، هذه المرأة أكرر من السابقات لإجابة دعوة الله للدخول في هذا الدين، فهي تدخل في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل ربنا عز وجل أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هي امرأة من المهاجرات، مكتوب لها في كتابها ثواب الهجرة مرتين، هاجرت في سبيل الله عز وجل مرتين، مرة إلى الحبشة وأخرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المرأة زوجها الأول شهيد مبشر بالجنة وزوجها الثاني مبشر بالجنة وزوجها الثالث مبشر بالجنة. تخيل، تزوجت من رجل بعد رجل بعد رجل الثلاثة في الجنة، وإن شاء الله تكون هي الأخرى معهم في الجنة. زوجها الأول جعفر بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد الذي رزق الشهادة في مؤتة وخلفه عليها من بعده خليفة النبي سيدنا أبو بكر الصديق وهو مبشر بالجنة. فلما مات خلفه عليها علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله الشهيد المبشر بالجنة. صلتوا على رسول الله، يا سبحان الله. طيب سؤال يا اخوانا، الثلاثة في الجنة وهي معهم إن شاء الله، فلمن تكون في الجنة لما تدخل وتجد زوجها الأول جعفر وزوجها الثاني أبو بكر وزوجها الثالث علي، لمن تكون؟ لعلي، لجعفر الأول، لعلي. فصلوا على رسول الله، أحسنهم خلقا أفضلهم معها أبو بكر لأنه أفضلهم طبعا، فصلوا على رسول الله. لو اتكلمنا ما هو كلهم أصحاب أعمال فاضلة. لو كنا أفضلهم يبقى أبو بكر، لأن أبو بكر الصديق أفضل رجل في أمة الإسلام بعد النبي محمد. في هذا خلاف؟ لا، أهل السنة كلهم يقولون ذلك، أما الشيعة الروافض أهل الضلال فهم يقولون أفضل إنسان في هذه الأمة بعد النبي هو علي، لدرجة أن بعضهم قال أن الرسالة كانت لعلي وأخذها منه محمد، وهذا كفر، لأن اتهام صريح للنبي وسب النبي كفر. ومنهم من يقول أن علي هو الله، من الشيعة فرقة تقول هذا، وهذا كفر. إنما أفضل من وطئ التراب ودب على الأرض بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم لا نفضل بين أحد من الصحابة. ماشي، يبقى أفضل إنسان في الأمة دي بعد النبي مين؟ أبو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، وبعده نسكت بقى، لا نفضل بين أحد من الصحابة بعد هؤلاء الأربعة. لو كنا زوجها هو الأفضل يبقى أبو بكر. طب هي في الجنة هتكون لمين؟ بعض أهل العلم يقولون لأحسنهم أخلاقا معها، وهذا غير صحيح، بل ستكون في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، اللي هو مين؟ سيدنا علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها، أو كما قال رسول الله. إذا هي اتجوزت اللي اتجوزته آخر واحد كان معاها، مات وماتت ودخل الجنة فهي له. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي مين؟ مين بقى؟ ها؟ مين اللي اتجوزت جعفر وبعده اتجوزت أبو بكر وبعده من علي؟ مين دي؟ ها؟ السيدة أسماء بنت عميس. اسمها يا حاج؟ أسماء بنت عميس. طبعا دي غير أسماء بنت ايه؟ أبي بكر. أسماء بنت عميس. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أسماء بنت عميس. أسلمت أسماء يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، بعث الله عز وجل رسوله محمد هاديا ومبشرا ونذيرا، أيده بدين الحق ليظهره على الدين كله، وكان أول من آمن به من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى كلنا كمسلمين يؤجر علينا سيدنا أبو بكر. أبو بكر أسلم، وبعد أربعة أيام أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة. شوف سيدنا أبو بكر بعد ما أسلم بست أيام أو أربعة أيام، أسلم على أيدي ستة، ومش أي ستة، ده ستة من العشرة المبشرين بالجنة. طبعا حضرتك النهاردة شاب شعرك في الإسلام، قل لي كم واحد أسلم على أيديك؟ ولا واحد. طب كم واحد مسلم طبق الإسلام على يديك؟ برضو ولا واحد. ده الإسلام مهدوم في بيتكم، مهدوم، الزوجة لا تصلي، البنت ماشية من غير حجاب، الواد بيتسكع على المواصي. احنا بصراحة زي ما قلت قبل كده وهي جملة مريرة، احنا بصراحة اسوأ خلف لخير سلف. اللهم غير حالنا الى احسن حال، امين. مش عارف النهاردة في ايه. اقول اسلم على يد الصديق 6 من 10 المبشرين بالجنة، منهم عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبيدة ابن الجراح، طلحة بن عبيد الله، تخيل. وكذلك اسلم على يدي جعفر بن ابي طالب وزوجته اسماء بنت عميس. يبقى شوف بقى عمل سيدنا عثمان وسيدنا الزبير وسيدنا سعد وسيدنا طلح، عمل دول كلهم ياخد نفس الثواب عليه سيدنا مين؟ ابو بكر. عمل سيدنا عثمان كله مكتوب نفس ثوابه في صحيفة الصديق، وعمل سيدنا سعد كله في صحيفة الصديق، وعمل كل من هدوا على يد الصديق في صحيفة الصديق. ازاي؟ لان النبي قال كده، قال رسول الله الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وانا برد من خلال هذه الفائدة على بعض المقرئين في المياتم، جماعة الترابية دول يقرأ في المأتم وبعد ما يقرأ ويخلص يقول لك الفاتحة زيادة في شرف النبي. يا مغفل، وهل النبي يحتاج إلى فاتحتك؟ إن كنت أنت نفسك كل عملك في صحيفة النبي محمد، مش كده ولا إيه؟ كل المسلمين من الجن والإنس، كل صلواتنا وذكرنا المشروع يعني، وجهادنا في سبيل الله، وصدقتنا وزكواتنا والعمرة والحج، كل خير بتعمله نفس الثواب موجود فين؟ في صحيفة النبي. مش هو محتاج الفتحة؟ مش هو اللي دلنا على الخير؟ مش هو اللي علمنا الهداية؟ الله. طب هو قال الدال على الخير كفاعله، طب هو قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره وأجره من عمل به. طب كل السنن هو اللي علمها لنا. اللهم صل على محمد. نعم، أسلم جعفر بن أبي طالب على يد الصديق، وأسلمت أسماء بنت عميس زوجة جعفر على يدي جعفر بعدما أسلم هو على يد الصديق. وبعد اشتد الأذى على المسلمين في مكة، فأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى الحبشة، وكان على رأس المهاجرين جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس. قال لهم النبي لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل لكم الله فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. الفايدة هنا، النبي قال لهم ايه؟ اخرجوا الى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، اللي هو اسمه ايه؟ النجاشي. النجاشي مش اسم، النجاشي لقب الملك، فكل من حكم الأحباش لقبه نجاشي، وكل من حكم الرومان لقب الملك قيصر، وكل من حكم الفرس لقب الملك كسرى، وكل من حكم اليمن قديما لقب الملك تبع، وكل من حكم مصر قديما. اعيد ثاني قديما دي لقبه ايه؟ فرعون. قديما صلوا على رسول الله. وكل من حكم الترك لقبه خاقان. ايه رايك؟ صلوا على رسول الله. فهو مش اسمه النجاش، امال كان اسمه ايه؟ اصحمة ابن ابجر. اي نعم، اصحمة. سيدك النجاشي اسمه ايه؟ اصحمة. واصحمة معناها بالعربي ايه؟ عطية. يعني سيدك النجاشي كان اسمه الحج عطية. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، النبي قال لهم اخرجوا الى الحبشة فان فيها ملك لا يظلم عنده احد. مع ان النجاشي في هذا الوقت كان مسلم ولا كافر؟ كافر. ومع كونه كافر النبي شهد له انه عادل. الفائدة هنا، قد يوجد في الكفار عادل لكن لا يوجد في الكفار عدل. في فارق بين لفظة عادل ولفظة عدل. عادل من العدالة، انما عدل يعني ثقة. يقول لك عدول مش كده ولا ايه؟ واشهده ده ايه؟ عدل. منين؟ منكم. يبقى ما فيش اي حد ممكن نقول ده عدل الا اذا كان مسلم، صح؟ ومش اي مسلم، لا خمرجي ولا بتاع ربا ولا سقط المروءة، ها، ولا ترك صلاة ولا جحد زكاة ولا سبب دين. مش اي مسلم، يعني مسلم تقي يعمل بدينه. انما عادل ممكن واحد كافر ويكون عادل، بدليل كلام النبي اهو، فإن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. وبدليل قول ابن تيمية شيخ الإسلام، قال إن الله يقيم دولة الكفر إن كانت عادلة، ويهلك دولة الإسلام إن كانت ظالمة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا إلى الحبشة، ومكة احترقت غيظا وحنقا وبغضا، وبعثت سيدنا عمرو بن العاص مع آخر من أجل الرجوع بهؤلاء لضرب أعناقهم. وكان المتكلم الرسمي باسم المسلمين في الحبشة هو جعفر، وكانت قصة طويلة، ده مش وقتها. بعد فترة من الزمن، فترة طويلة، سنين طويلة لا تقل عن 9 سنين، عاد جعفر ابن ابي طالب مع زوجته اسماء من الحبشة الى مدينة النبي محمد. هجرة برضو، يبقى هجروا مرة للحبشة ومن الحبشة الى المدينة، وقاسوا مرارات الغربة في الحبشة قول 10 سنين كمان. جعفر ابن ابي طالب عاد الى المدينة سنة 7 هجرية، تخيل 7 هجرية، وهاجر وهم في مكة. يبقى قال له قعد 10 سنين في الحبشة. فلما عاد جعفر، عاد عند رجوع النبي من غزوة خيبر. النبي انتصر على اليهود في خيبر، وانا اكرر الى الان اطفالنا في فلسطين بيقولوا لليهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. لا الاطفال ناسيين خيبر ولا اليهود ناسيين. اليهود ما يسكتوش، يقول لهم لا مش انتم، محمد مات خلف بنات، ما فيش رجالة عندكم. اما يبقى في رجالة عندكم يبقى قولوا خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي علم بقدوم جعفر، فلما رآه قام وهش وبش في وجه جعفر، ثم أخذه في أحضانه وقال: أيها الناس، لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. صليتوا على رسول الله. هنا في جملة فوائد. الفائدة الأولى: منقبة ونيشان لجعفر ابن أبي طالب. الأخ شغل الميكروفون الخارجي، أنا أشك في ده. صلوا على رسول الله. طيب نكمل النهاردة وربنا يحلها. فأنا بقوله: لا أدري أيها الناس بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. يبقى النبي جعل فتح خيبر يساوي عودة جعفر، ما هو ده ميزان. لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يبقى رجوع جعفر للنبي كان عند النبي يساوي نصر على اليهود، وأي منقبة وأي نيشان لجعفر ابن أبي طالب. صلته على رسول الله. الفائدة الثانية: إن النبي لما رأى جعفر، وكان النبي جالس، عمل إيه؟ قام له. أمله؟ قال إزاي أمله؟ ده النبي قال: من صره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مش كده؟ وده كلام النبي. من صره أن يتمثل له الناس قياما، الناس تقفله، فليتبوأ مقعده من النار. يعني لما الناس تقوم لك حرام عليك، في ناس فهمها كده. طب ما هو النبي محمد قام لجعفر، والنبي محمد لما جاء سعد بن معاذ وهو مصاب ليحكم بينه وبين يهود قريظة، قال النبي للأنصار: قوموا لسيدكم. ازاي توفق بين هذه النصوص؟ اقول لك صلي على رسول الله. التوفيق سهل، سهل وهين. الحديث قال فيه ايه النبي؟ من سره ان يتمثل له الناس قياما. طب انا هذا لا يسرني، انا عديت عليك، انت قمت لي، قعدت، مش فارقه معاي. امتى انا اقسم؟ لما ارضى بقيامك واسخط ان لم تقم لي. كلامي واضح يا اخوانا؟ كلامي واضح؟ والا فيجوز لك ان تقوم للعائد من السفر. ألا انا ابن عمي جاي لي بقالي 5 سنين في السعوديه، ودخل على سلامات، اقعد كده بارد في مكاني وما امش، واخده في حضني كده، ده جفاء. يبقى نقوم للعائد من السفر، نقوم لاصحاب الفضل من العلماء والامراء، نقوم لكبار السن توقيرا لسنهم. فاذا علمنا ان فلان الذي نقوم له يسره ان نقوم له ويسخطه الا نقوم، فلا تقوموا له ولا تعينوا شيطانه عليه. وصلت يا اخوانا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 60 أسماء لما وصلت الى الحبشة، الى المدينة، انطلقت لزيارة ام المؤمنين حفصة بنت عمر. اشمعنا حفصة بنت عمر اولا؟ لان حفصة كانت من المهاجرات في الحبشة، وعاشوا سنين مع بعض في الغربة، ففي اشواق، فراحت تزور حفصة. وبعدين حفصة ربنا اكرمها بقت زوجة النبي محمد، فريح لها. فلما دخلت أسماء على أم المؤمنين حفصة بنت عمر، جاء عمر واستأذن ودخل. فلما دخل على حفصة وجد أسماء عندها، فقال: يا حفصة، من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية البحرية. صلتوا على رسول الله. الحبشية هي حبشية؟ قال: ما واخدت بقى الجنسية، بلا 10 سنين في الحبشة كأنها بقت حبشية مجازا. يعني أسماء الحبشية البحرية. ايه البحرية؟ اللي جاي ركبنا البحر، ولما هاجروا ركبوا السفن، ولما رجعوا في السفن فسمها البحرية. مش كده ولا ايه؟ اللي اي كل الفلاحين عندنا ولك احنا بتوع وجه بحري، مش كده ولا ايه؟ وعمر قال البحرية ليه؟ لان عمر عمره ما ركب البحر، وكان يوصي اصحابه بعدم ركوب البحر الا للضرورة. ايه هي الضرورة اللي تخليك تركب البحر؟ الجهاد في سبيل الله، او السفر للحج والعمرة، او لصلة الرحم، ده واجب، ده سفر واجب. صلوا على رسول الله. او لطلب الفرائض من العلم، مش كل العلم، الفرائض منه. بيقول لها: هذه الحبشية البحرية عمره ما ركب البحر. ولذلك لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر بعث عمر اليه رسالة، ايه الشباب ده، يقول له: صف لي البحر يا عمرو. ام سيدنا عمرو بعث له كلام موجز بليغ. وانت عارف ان سيدنا عمرو بن العاص كان من افصح العرب، ولذلك سيدنا عمر لما كان يكلم حد ويلاقي الحد ده بيتلجلج في الكلام ومش عارف يجمع، كان عمر يقول: اشهد بان الذي خلق هذا وخلق عمرو هو الله. صلوا على رسول الله. اللي خلق اللي بيتهته ده واللي خلق الفصيح عمرو هو الله. فعمر بيقول له: وصف للبحر يا عمرو. عارف كتب له ايه؟ 3 جمل. قال: البحر الداخل فيه مفقود، والخارج منه مولود، والناس فيه دود على عود. صلتوا على رسول الله. هو ده البحر، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. حتى لو ركب على اعظم السفن، ركب باخرة 5 ادوار شايلة 100 طن، يدخل عليك الليل، تبص بالليل كده تلاقي ظلمة فوق وتحت، تحس ان ظلمة البحر اشتبكت مع ظلمة الليل، قحط. وانت راكب الباخرة كده بالليل تتونس بلمبة منورة في داخرة بينك وبينها يجي 20 كيلو، صح؟ بالنهار نفسك تشوف جبل، تشوف جزيرة، حتة صخرة، أي أرض تأتنس بها، رعب. البحر هذا مارد. صلوا على رسول الله. الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، والناس فيه دود على عود. تبص من الطيارة وانت رايح تحج على البحر الاحمر، تلاقي الباخرة الكبيرة كأنها عود كبريت منور وماشي في البحر، مش كده؟ المهم سيدنا عمر قال لحفصة: من هذه؟ قالت: اسماء بنت عميس. قال: الحبشية البحرية. قالت: اسماء. نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن احق برسول الله منكم. يعني انتوا لسه فاكرين تيجوا المدينة سنة 7 هجرية بعد غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق، بعد ما الشدائد عدت جايين في الرخاء، جايين على الجاهز. سبقناكم بالهجرة فنحن اولى برسول الله منكم. فقالت أسماء: كلا والله، كنتم مع النبي يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وكنا في دار غربة. ووالله لا آكل ولا أشرب حتى أذكر ما قلته لي لرسول الله محمد، ولا أكذب ولا أزيد. راحت للنبي يا رسول الله، عمر بيقول ان هو سبقنا وان هم احق واحق بيك منا وان هم اصحاب الهجرة واحنا ملناش حاجة. قال وماذا قلت؟ قالت قلت كذا وكذا. قال صدقت، ليسوا باحق بي منكم، وله يعني المين لعمر ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. صليتوا على رسول الله. فمن نياشين أسماء إنها لها هجرتين، 60 أسماء لم تعيش طويلا مع زوجها جعفر في المدينة بعد الرجوع من الحبشة. هم رجعوا سنة كام يا أخوانا؟ 7. سنة 8 كانت غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة جيش الإسلام كان 3000، والرومان مع أوباش العرب كانوا كام؟ 200,000. 200,000، تخيل. النبي قبل خروج الجيش من المدينة عين له 3 من القادة، وعمر ما النبي عمل كده قبل كده أبدا. قال قائدكم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، فإن أصيب فاصطلحوا على قائد. فأيقن الثلاثة أنهم سيرزقوا الشهادة. ولذلك عبد الله بن رواحة والجيش خارج بكى، قعد يعيط. قالوا ما يبكيك؟ أتبكي فرقا من الموت؟ قال والله ما أبكي خوفا من الموت، ولا صبابة بكم، ولا حزنا على دنياكم، لكني سمعت النبي يقرأ آية، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، كلنا سنرد على النار، فمن يضمن لي الصدور من بعد الورود؟ وأخذ يبكي. كلنا هنورد على النار، بس يعني ايه هنورد على النار؟ هندخل؟ لا ان شاء الله ما فيش حد فينا هيدخل النار. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب، واعنا برحمتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تمتنا الا وانت راض عنا، ولا تقبضنا الا على عمل صالح ترضاه. اللهم امين. لكن هنرد على النار. ما هو الورود؟ الصراط. هنجتاز الصراط ان شاء الله. ما هو الصراط؟ طريق منصوب على متن يعني ظهر جهنم. عشان نقرب المفهوم خالص خالص نعتبره زي كوبري فوق جهنم. هذا الصراط ضيق جدا، مزدحم جدا، مظلم جدا، عليه شوك السعدان. حسك شوك كشوك السعدان، شوك يعرفه اهل الجزيرة. وعليه كلاليب يعني خطاطيف، واحر من الجمر. النهاردة في حاجة، النهاردة مش الحد، النهاردة الحد، يخرب بيت الحد. صلوا على رسول الله. ان كان ليس فيه طاعة والا فنحن لا نسب الظهر. نغير الحد، الحد هنا ما ينفعش، نغير الحد ان شاء الله. لكن نعمل يوم غير الحد، الحد مش هينفع. صلوا على رسول الله. فأنا بقول اهو والله نسيت، صراط مظلم على من أظلمه الله عليه، ضيق على من ضيقه الله عليه. الناس يمرون من على الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالطرف، عارف الطرف؟ يبقى أنت وأخوك على أول الصراط، تغمض كده قبل ما تفتح أخوك يكون وصل الفردوس الأعلى. سورة النمل، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بالعرش، يعني العرش بالقيس، قبل إيه؟ أن يرتد إليك طرفك. هو كلم سليمان وجاب العرش، ولذلك الآية بقيتها إيه؟ فلما رآه مستقرا عنده. صح، في ناس هتمر كده أسرع من غمضة عين وتفتحها. ومن الناس من يمر كالبرق، عايز البرق هواء. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، زي الحصان السريع جدا والجمل السريع جدا. ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يهرول، ومنهم من يمر يقوم ويكبو ويقوم ويسقط، بس هيعدي. آخر الصراط تلاقي البشر والجن اللي بيعدوا معانا حاجة من ثلاث. النبي قال فناج مسلم، في ناس هتعدي صاغ سليم، وناج مخدوش يعدي بس الكلاليب قطعته والنار فحمته بس هيعدي، ومكدوس في نار جهنم. ده الصنف الايه؟ الثالث. فاللهم اجعلنا من الصنف الاول الذين يمرون كالطرف، او يمرون كالبرق، او يمرون كالريح المرسلة. اللهم امين. سيدنا ابن رواحة بكى من اجل هذا قبل غزوة مؤتة، وكانت المعركة حمل زيد الراية فاستشهد، فأخذها من بعده جعفر بن أبي طالب زوج ستنة أسماء بنت عميس، حمل الراية في يمينه فضربت وقطعت يمينه، فأخذها بشماله والدم يشخب من ذراعه الأيمن، فضرب في يساره فقطعت، فوضعها بين فخذيه فضربه رومي بسيفه فجعله فرقتين. قال ابن عمر رأينا في جعفر بعد غزوة مؤتة 90 طعنة كلها في وجهه، يعني فين؟ في صدره. وده دليل على ايه؟ الجبن ولا الشجاعة؟ الشجاعة والإقدام والبطولة. ذراعه اتقطع، خدها في شمال، قطعوا الشمال حطها بين رجليه وقاتل. طبعا انت بتقرأ الكلام ده وبيعدي عليك، لكن استطعمه كده، ذراعه اتقطع. هل قطع الذراع بالامر الهين؟ ذراعه يتقطع لما ياخد الرايه في شماله ويكمل المعركه؟ ده الواحد فينا ضفره بيدوحس بيبات يصور، اللي يلطه فيه يصرخ، سنته بتسوس يا خبا يفضح الدنيا. دول أبطال، دول أبطال، دول اللي ربنا أكرمهم بآيات تمجد أفعالهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجالة. اللهم احشرنا معهم. ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، ثم كان خالد سيف الله المسلول الذي فتح الله على يديه، وكانت الخطة العبقرية وتفصيلها يحتاج إلى درس آخر. المعركة دائرة في مؤتة على مشارف بلاد الشام، والنبي محمد في المدينة على منبره ينقل الأخبار إلى الصحابة في نفس اللحظة. الله، طب عرف ازاي؟ كان في اقمار صناعية؟ لا. في تليفون محمول؟ لا. طب في ايه؟ في انترنت؟ لا. في فاكس؟ لا. في تلغراف؟ لا. طب عرف الاخبار منين؟ من الذي انبأه بها؟ الله. على منبره، صحابة من حوله، قال اخذ الراية زيد فاصيب، ثم تدحرج الدمع من عين النبي محمد، دمع كجمان اللؤلؤ. قال ثم اخذها جعفر فقطعت يمينه، فاخذها بشماله فقطعت شماله، ثم اصيب فابدله الله بهما جناحان يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ومن يومها تسمى جعفر ايه؟ الطيار. جعفر ايه؟ الطيار. من هذه الامة من يطير مع الملائكة. ما فيش اي امة فيها اصحاب لنبي كاصحاب النبي محمد. انسى، ما فيش. ما فيش. هل في اي امة واحد كابي بكر؟ فين ده؟ في اي نبي له صاحب كعمر؟ هات لي واحد، قول لي مين. مفيش. اقول ثم قال النبي فاخذ الراية ابن رواحة فاهتزت نفسه ثم اصيب، فهو على سريره يتأرجح به في الجنة. مش نفسه تهزت شوية؟ ها؟ شوف الجزاء من جنس العمل ازاي. قاعد على سريره وسريره ايه؟ بيهتز بي. يا سلام على النعيم، بيتمرجح كده في الجنة. صلوا على رسول الله. يبقى 60 اسماء تأيمت. مات زوجها جعفر النبي محمد قبل ما الجيش يجي، ذهب الى اسماء في بيت اخيه جعفر، قال يا اسماء اين ابناء اخي جعفر؟ قالت، والحديث رواه ابو داود وهو حسن، قالت قد دبغت 40 منا وعجنت عجيني وغسلت بنيا ودهنتهم ونظفتهم. النبي يقول لها فين عيال ابن عمي اخويا جعفر؟ قلت له النهارده دبغت 40 من 40 جل دبغته في يوم واحد. امرأة صناع اليد ماهرة. وعملت ايه تاني النهارده؟ عجنت. وايه تاني؟ حميت العيال، غسلتهم ونظفتهم ودهنتهم. دهنتهم يعني ايه؟ حطيت لهم زيت شعر في شعره. شوف المرأة، شوف المرأة الماهرة، المرأة اللي تفرح تروح البيت تلاقي كل حاجة جاهزة. الواد فين؟ الواد جاي كده، هي محمية زي ستنا أسماء، ملبساء هدوم نظيفة، وحط له زيت شعر في شعره، وحط له ريحة، حاجة تفرح، صح؟ الولد النظيف عنوان على نظافة الأم، صح؟ تلاقي الولد نظيف كده مهندم وشكله حلو وريحته طيبة، يبقى وراه أم نظيفة. لما تلاقي الولد ماشي في الشارع حافي وشعره منكوش كده وهدومه مبقعة والمخاط ينزل من أنفه على فمه، يبقى وراه أم غير نظيفة. برضو الراجل المهندم عنوان زوجته، ان شاء الله جلابته مكويه نظيفه حاطط ريحه شكله كده جسمته متلمعه، تقول وراه امراه ما شاء الله. انما جاي لابس جلابيه تحس ان جبل احد كان قاعد عليها، معجوده طالعه من بق كلب كما يقول النساء. ما تكوينه الجلابيه مشان مبهدل كده ليه؟ ها؟ مهلهل ليه كده؟ في الورا امرأة اعوذ بالله ده متجوز تأبيدة. صلوا على رسول الله. شوف ستنا اسماء تفرح ازاي. دبغت 40 من وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم، قال ائتني ببني جعفر، فاتته بهم فضمهم النبي وشمهم. شوف شمهم الولد، الولد له رائحة لا تخطئها أنف الوالد. النبي كان بيقول عن فاطمة إيه؟ هي ريحانة أشمها، العيل ريحة كده أشمها. قال أتني ببني ولد ببني أخي جعفر، فجاءت بهم فضمهم وشمهم وبكى. قالت ما يبكيك يا رسول الله؟ هل أصاب جعفر وإخوانه شيء؟ قال نعم قد أصيب اليوم. قالت فقمت أصيح واجتمعت إلي النساء وخرج رسول الله وقال لا تغفلوا آل جعفر واصنعوا لآل جعفر طعاما. هنا في فايدة، في فايدة. لما حد يموت له ميت الجيران يعملوا له أكل ويودوه لأهل الميت، ما بيحصلش كده. لا انت مات والدك الناس عايزينك، تجيب لهم كراسي تعمل لهم صوان وتجيب واحد تربي يقرا لهم وبعدين تعمل لهم قهوة، وبعض الناس بيوزعوا سجاير ونوعية السجاير التي توزع بحسب حالة الميت. فهو الميت كان من مصر الجديد يوزعوا سجاير مارلبورو غالية، الميت من الزاوية الحمراء يوزعوا كيلو بطرة، الميت من عزبة القرود هي سجارة بس كل واحد ياخد نفس وهلم جرة. احنا هنعزم الناس، هو موت وخراب ديار، ده ذبحوا السنة، السنة عكس ده. اهل الميت هم اللي يتعزموا مش هم اللي يعزموا، هم اللي يضيفوا مش هم اللي يضيفوا، هم اللي نأكلهم مش هم اللي يأكلونا. سبحان الله العظيم، كم من سنة ذبحت ورب الكعبة. مات جعفر وتأيمت أسماء، بعد انتهاء عدة أسماء خطبها أبو بكر. يا سلام، ويا لها من منقبة، زوجة أبو بكر الصديق. أبو بكر خطبها إمتى يا أخوانا؟ بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء العدة. طب ليه ما خطبهاش وهي في العدة؟ انه حرام، يحرم عليك ان تخطب على خطبة اخيك، يحرم عليك ان تخطب امرأة مطلقة في طلاقها الرجعي، يحرم عليك ان تخطب امرأة زوجها توفي ولم تنتهي عدتها، تصريحا حرام، انما تلميحا يجوز. في شأن المتوفى زوج تلميحا ازاي؟ تقول لا تحزني ولا تبتئسي، بعد انقضاء العدة سيجعل لك الله مخرجا. كلمة عايمة، انت طبعا راجل واعي وهي ذكية فهمت، ما فهمتش ده مشكلة، دي مشكلتها بقى. انما تصريحا لا، مش معقول يبقى انا ميت النهاردة وبعد يومين واحد يخطب مرات. طب الناس تقول ايه؟ طب اهلي ندوس على قلوبهم وعلى مشاعرهم؟ اسلام ده دين عظيم يراعي احاسيس الناس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد انقضاء العدة تزوج ابو بكر الصديق في منقبة عظيمة لستنا اسماء مع ابي بكر. اسماء بنت عميس برأها الله من فوق سبع سماوات كما برأ عائشة. الحديث اخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان نفرا من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس، يعني في غياب الصديق. واحد من بني هاشم دخل يزور اسماء لانها مخلفة من سيدنا جعفر، ربما اللي دخل ده يبقى عم العيال دول او ابن عمهم او خالهم قريبهم. فدخل على اسماء، فجاء ابو بكر فلما رآه خرج غاضبا وذكر هذا لرسول الله وقال ولم ارى الا خيرا. رجل محترم صاحب دين وانا ما شكش فيها، بس انا الامر ده يضايقني، فصعد النبي على المنبر وقال قبل أن يصعد على المنبر: يا أبا بكر، إن الله قد برأها من ذلك. يعني لو عقلك ذهب فيها مذاهب، لا، إن الله قد برأها من ذلك. يبقى ربنا برأها كما برأ عائشة، غير أنه برأ عائشة بقرآن وبرأ أسماء على لسان النبي محمد. ثم صعد النبي على المنبر وقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، يعني امرأة زوجها مش موجود، إلا ومعه رجل أو اثنان. هنا جملة فوائد. الفائدة الأولى: من قضى لأسماء برأها الله من فوق سبع سماوات. الفائدة الثانية: غيرت أبو بكر الصديق، راجل غيور، مش كده؟ النبي قال: إن المؤمن يغار وإني أغار وإن الله يغار. الفائدة الثالثة: إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهم. لا يخلون رجل بامرأة. طب وقرايب زوجي، أخو زوجي، خال زوجي، عم زوجي. رجل من الأنصار قال: أفرأيت الحمو؟ الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، ده الموت بعينيه. ليه أقارب الزوج خلوهم بمرات الزوج موت؟ لنبص للناس. انت رايح تشوف اخوك، خبطت على الباب، الحاج موجود؟ تقولك: لا مش موجود، خش. طب عيالك موجودين؟ لا. ليك يا ابني موجود؟ لا. مفيش في البيت غيرك تدخليه؟ ليه؟ ده حرام. هو معاه حد تاني؟ لا. انت وهو بس؟ حرام. فرصه جاي من البلد وخش. خش يا حاج، خش مدد شوية، اعملك قهوة، اجيب لك غدا، هذا حرام. طب يروح فين؟ مطرح ما يروح، انت مالك؟ يروح الجامع، ولو عنده دين هيجي الجامع. هو لو عنده دين مش هيخش حتى بيت اخوه اذا كان مفيش حد في البيت الا مرات اخوه لوحدها بس، حرام، او هو داخل لوحده بس. فانت بقى دخلت خبطت، مفيش حد في البيت، دخلت قعدت مع مرات اخوك لوحدكم، حد من الجيران يتكلم؟ مين اللي دخل عليها ده؟ ده اخو جوزها. اخو جوزها، طيب يعني عادي، يخبط له ساعة اتنين تلاتة عادي. انا بقى راجل غريب، طلعت استأذن على بيتك، زوجتك خرجت، الراجل موجود؟ لا. خش اتفضل. دخلت وغبت 10 دقايق، غبت نصف ساعة، ألسنة الناس هتسكت؟ مش ممكن. مين ده بقى؟ الراجل اللي قاعد له ساعة جوه ده، لا قريبها ولا يعرفها، بيعمل ايه ده؟ يبقى التساهل والخيبة بتيجي من ناحية الأقارب، وعشان كده الموت بيجي من ناحية الأقارب إذا تساهلنا في هذا. زنا محارم وبلاوي الله بها عليم. صلوا على رسول الله. فعايزين نبقى رجالة، نبقى رجالة. يبقى واحد عامل زي الشحط كده وسايب مراته مع واحد، مين ده؟ الدكتور. وهي جوه مع الدكتور العيادة مقفول، الأوضة مقفول، وانت قاعد بره بتعمل ايه يا حاج؟ ما هي مع الدكتور جوه. طب وانت بتعمل ايه؟ قاعد زي المقطف في خارج الغرفة. يقول لك: اصل حاله في اليمين. ده مش راجل على نهج النبي محمد. النبي كان بيغير، وابو بكر بيغير، وكل مؤمن بيغير. نعم، حج ابو بكر الصديق مع النبي في حجة الوداع، وحجة اسماء مع ابي بكر، وعندما وصلت الى ذي الحليفة اللي اسمها النهاردة ابيار علي، نفست يعني ايه؟ كانت حامل، ولدت، ما خلفت لجعفر، وخلفت من ابو بكر، رزق منها بولده محمد ابن ابي بكر. قال لها: طب خلاص يا اسماء، انت ولدتي وفي نفاس، ارجعي بقى تحج ليه؟ قال النبي: مرها فلتغتسل ثم تهل بالحج وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالكعبة. الفايدة الفقهية هنا ايه؟ واحدة بتحج وحاضر تعمل ايه؟ واحدة بتعتمر وحاضر تعمل ايه؟ تغتسل وتأتجر تحتاج جيدا وتعمل كل حاجة عدا الصلاة طبعا وعدا ايه؟ الطواف بالايه؟ بالكعبة، لان الطواف صلاة. صلوا على رسول الله. طيب مات ابو بكر. ابو بكر شعر وهو بيموت بدنو الاجل، قال: يا اسماء، اذا انا مت فلا يغسلني احد الا انت. قالت: اني صائمة. قال: افطري. الاذان. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مات الصديق بعدما أوصى أسماء أن تغسله، وكانت أسماء صائمة، فلما فرغت من تغسيل الصديق سألت الصحابة: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي غسل؟ فقالوا: لا. وكان أبو بكر قد عزم عليها أن تفطر، وما تذكرت يمينه إلا في آخر النهار قبل أن يؤذن للمغرب، فدعت وطلبت ماء وشربت وأفطرت من أجل أن تبر بيمين أبي بكر الصديق. وهنا جملة فوائد: أهم فائدة في هذا: دليل على جواز تغسيل المرأة لزوجها، وفي تغسيل علي لفاطمة دلالة على جواز تغسيل الرجل لزوجته. الفائدة الثانية: حديث النبي: من غسل ميتا فليغتسل، هكذا بصيغة الأمر يحمل الأمر فيه بالغسل على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب، لأن قالت للصحابة: أنا غسلت أبو بكر والنهاردة برد وأنا صايمة، أغتسل؟ قالوا: لا. إلى إجماع الصحابة على أن هذا الغسل واجب ولا مستحب؟ مستحب. الفائدة الثالثة: وفاء الزوجة لزوجها، أقسم عليها أن تفطر وكان صايمة صيام نفل فأفطرت، وهذا من الوفاء. ثم تزوجت من بعده بعلي بن أبي طالب. دي طرفة بس نختم بيها. هي خلفت من سيدنا جعفر ولد سمته محمد وغيره، وخلفت من سيدنا أبو بكر ولد سمته محمد. محمد بن أبي بكر افتخر على محمد بن جعفر. محمد بن جعفر يقول له: أنا أبويا جعفر الطيار، أنا أفضل منك وأبي أفضل من أبيك. ومحمد بن أبو بكر يقول له: لا، أنت رايح فين؟ ده أنا ابن أبو بكر، أنا أفضل منك وأبوي أفضل من أبوك. فسيدنا علي قاعد، ده زوجها الثالث. قال: اقضي بين أبنائك يا أسماء. فقالت: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا، يعني رجل ناطق، خيرا من أبي بكر. فضحك علي وقال: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير الذي قلت لما قدتك. فقالت: إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار. لو أنت شوف لو أنت قال لواحد فيهم يبقى هم عاملين إزاي، ده برضو تمدح. هذا يدل على ذكائها وعلى وفائها. ثم عاشت أسماء بنت عميس، ومات علي عنها، وتوفيت بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوقت يسير، رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الفردوس مثواه. هكذا خلصنا. بس في فايدة بس لسائل أن يسأل: طب ليه اتجوزت واحد بعد جعفر وواحد بعد أبو بكر؟ ما كفاية عليها أبو بكر تتجوز ثلاثة ليه؟ الجواب: أولا، الصحابيات كن يتزوجن صغيرات، متجوزة وعندها 12 سنة، زوجها الثاني مات وعندها 20 سنة، الثالث مات وعندها 22 سنة، صغيرة. الفائدة الثانية: كان الصحابي يرى من الوفاء لأخيه الذي مات أن يتزوج زوجته ليكفل أبناؤه، عشان تعيش مكرمة معززة. وده موجود عندنا إلى الآن كمصريين. واحد مننا أخوه يموت ويسيب عيال صغيرين، يقولك: لا لا، بدل ما تتجوز حد غريب يمرمط ولاد، أنا جوزت. بدافع إيه؟ الوفاء، مش كده ولا إيه؟ الفائدة الثالثة: الصحابة كانوا بيحبوا يخلفوا كتير فيتجوز أربعة، فالصحابة ما كانوش يعرفوا انظر حولك، كانوا يعرفوا انظر لقدام بس. ها، فعايز يتجوز يتجوز، انت خلف كتير. هو بيتجوز عشان يخلف كتير لان النبي قال كده، تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي.